السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ففي هذا اليوم الثالث من شهر ربيع الثاني لسنة 1437 هجرية، الموافق للثالث عشر من شهر جانفي 2016 ميلادية، نواصل ذكرى مختصر لسير الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وأنهينا ذكر مختصر في سيرة الخليفة الأول الراشد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وأخذنا بعد ذلك شيئا من سيرة الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، ووصلنا إلى النقطة 13 من فضائل هذا الخليفة الراشد عمر رضي الله تعالى عنه. نقطة 13 هنا، قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلفه، يعني لما قبل أن يموت أبو بكر الصديق، قال لهم: إني عهدت إلى عمر. فقيل له: كيف وليت علينا عمر؟ ماذا تقول لله؟ خافوا، لأن عمر كان شديدا في الحق. قال: أقول له: وليت عليهم خيرهم. إذن شهد له أبو بكر رضي الله عنه بأنه خير المسلمين. النقطة 14 من فضائله، قال عروة بن الزبير، هذا تابعي، الزبير صحابي، عروة تابعي، يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: حج عمر بالناس إمارته كلها. هذا دو يصلي، دوروا شوية، هذا دوروا على اليسار، هات صلي قبالة قبالة، صلي قبالة. قال عروة: حج عمر بالناس إمارته كلها، يعني كل الإمارة اللي هي تقريبا أكثر من 10 سنوات، حج كل عام كان يحج. طبعا لما يحج يعلم الناس أمور دينهم. النقطة 15، وقال ابن عمر رضي الله عنهما: ما رأيت أحدا قط، قط يعني أبدا، ما رأيت أحدا قط بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم من حين قبض أجد ولا أجود من عمر. يعني عمر الخطاب كان جوادا، يعني كريما. من فضائله نقطة 16، وقال الإمام محمد بن شهاب الزهري، هذا من كبار التابعين رحمه الله: فتح الله الشام كلها على يد عمر، والجزيرة. وين جاي الجزيرة؟ لا لا، جزيرة جاي في سوريا، هي اللي هي كاين بلاد بين دجلة والفرات، هذه الجزيرة اسمها جزيرة. إذن قال: فتح الله الشام كله على عمر. كي نقول الشام تقول فيها هذا الموجود الآن: الأردن، لبنان، سوريا، وفلسطين. تقسيم هذا تاع الكفار، هم اللي قسموا الشام إلى 4 دول، قسموا لبنان وحدها، وسوريا وحدها، و الأردن وحده وفلسطين. نعم. طيب على عمر والجزيرة ومصر. مصر شكون اللي فتحها؟ عمرو بن العاص بإمارة عمر. والعراق كله يعني كمل فتح العراق. علاش المجوس يكره عمر الخطاب؟ لأنه أزال ملكهم ودون الدواوين قبل أن يموت بعام. ديوان، شو الديوان؟ ما معنى الديوان؟ لا لا لا، الديوان هو سجل يسجل فيه الغزاة والعمال والرواتب تاعهم، يسجل. نسيت باش نقول لكم، الهواتف، من فضلكم الهواتف، اللي عنده هاتف نساه يطفيه ولا يخليه على صامت، وكي تنساه كي يبدا يرن هكذاك. احيانا الانسان كي يرن ويشوف في الهاتف، نرد عليه ما نردش عليه، شكون هذا، تعال ويرن. كاين واحد القفله، واحد القفله فوق جايه فوق وين تغلق الهاتف، هذيك عبزها يبقى يرن بصوت صامت. هانزل نعلم لكم. احيانا الانسان يحب يشوف شكون هذا ونرد عليه ما نردش عليه، وده تعرف تشوش على الناس، دير هذيك القفله وراويرا. اذا الهاتف، من فضلكم هاتف، اللي عنده لك هاتف دخل يده يطفيه ولا يخليه على وضعيه صامت ان كان هناك مكالمه مهمه. اما باش يقولوا له العشره واجد وتجي تتعشى، طفي علينا، انا نقراو دوك، انا نتعلمو صح. اذا الديوان وشنو هو؟ الديوان هي السجل، سجل دفاتر، دفتر يكتبوا فيه الغزاة والجيش والرواتب تاعهم، العمال الى اخره. وهذا الديوان منين جابوه؟ جابوه من عند الفرس. اذا يجوز للمسلم ياخذ اشياء من الكفار ما لم تخالف الشريعه في امور، واش؟ في امور الدنيا. اما الاعياد والمناسبات، لا، عندنا عيد الفطر وعيد الاضحى برك، ما تجيب لي لا عيد البقره ولا عيد اللوزه ولا عيد الجزاره صح. وقسم على الناس فيئهم، قسم على الناس الفيء، الفيء يعني الاموال اللي كانت تدخل كان يقسمها على الناس. وقال الليث بن سعد: استخلف عمر فكان فتح دمشق، انا فيه شويه تفصيل، فكان فتح دمشق ثم كان اليرموك سنة 15، ثم كانت الجابية، الجابية دي جاية في دمشق منطقة سنة 16، ثم كانت إيلياء، شنو إيلياء؟ فلسطين، وسرع، سرع هذه كذلك لسنة 17، ثم كانت الرمادة. في عهده حدث، وش حدث؟ مجاعة، مجاعة شديدة حتى أكل الناس الجلود، وكان عمر يدعو ويبكي، ففرج الله عنه. وطاعون عمواس، طاعون عمواس أو طاعون عمواس هذا في الشام، مات كثير من الصالحين فيه. هذا عمر الخطاب كان رايح للشام، في الطريق قالوا له راهو نزل الطاعون في الشام، هل ندخل أم لا؟ فاستشار الصحابة، هل ندخل أم لا ندخل؟ فكبار الصحابة قالوا لهم ما ندخلوش، نعود نرجعوا. بعضهم قالوا ندخلوا نتوكل على الله. ثم استقر رأي عمر على الرجوع. فقال له أحد الصحابة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قدر الله؟ قال: لو غيرك قالها، لو غيرك قالها، نفر من قدر الله إلى قدر الله. ثم جاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا، كان معهم لكن غاب، راح مش صوالح. فقال لهم: إن عندي علما في هذا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم بالطاعون فإن كنتم في البلد فلا تخرجوا منه، وإن كنتم خارجه فلا تدخلوا. فحمد الله عمر رضي الله عنه على أنه وافق السنة. ثم كانت جالولة سنة 19، ثم كان فتح باب ليون وقيسارية هذه بالشام مدن، ومات هرقل سنة 20، مات هرقل في عهد عمر. وفيها فتحت مصر وفتحت نهاوند، نهاوند هذه في جهة الفرس جهة ما بعد إيران الحالية، وفتحت إسكندرية سنة 22، وفيها فتحت إصطخر، إصطخر كذلك هذه جهة الفرس فارس، وهمذان، همذان قدام أذربيجان. ثم غزا عمرو بن العاص طرابلس المغرب يعني ليبيا حاليا، يعني في عهد عمر بدأ عمرو بن العاص بدأ يدخل إلى المغرب، لكن عمر قال له خلاص توقف. قال له يا أمير المؤمنين خليني نزيد للداخل. قال له لا، ما لبناش وش كاين، إني أخاف على المسلمين. فبقي الأمر كذلك حتى جاء عهده شكون؟ عثمان. فأعاد عمرو بن العاص وكان هو واليا على مصر، فأعاد عليه الطلب فأذن له عثمان رضي الله تعالى عنه، فبدأ يدخل إلى المغرب إلى أفريقيا. وكانت في عهده غزوة عمورية، يعني كذلك جهة العراق. نعم، هذا من فضائله. النقطة 17، قال أنس رضي الله تعالى عنه: رأيت بين كتفي عمر 4 رقاع في قميصه. كان يلبس المرقعات، المرقع الشباب تاع دركا ما يعرفوش المرقع، الجيل تاعي واللي قبلي يعرفوش، الناس كبار يعرفو. كنا نلبسو كي السروال تاعنا ولا القميص ولا يتقطع، واش نديرو له؟ ها اسمها بياسة، ها رقعة ونخيطوها. لو كانت تلبسها يضحكوا عليك الناس، والناس كبار لبسوها وانا لبستها الحمد لله. كان عندنا اللي مرقع ما لبس، أيوة. فكانت هذه عمر الخطاب دليل على أن عمر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا، يعني هذا دليل أن الإنسان ما يكونش مسرف يرمي النعمة، يعني من الإسراف رمي النعمة. فبزاف من الناس كان يلبس مرقع، وهذه مرة صارت لي غير كيما الثوب تاعي يتقطع، فخيطته ولا درت له رقعة، أولادي قالوا لي ما تلبسوش، ما حبوش، كيف تلبس هذا؟ ثم عليش كنا نلبسوها. نتذكر شوية الصحابة رضي الله تعالى عنهم. طيب، ثامن نقطة 18، وقال عبد الله بن عامر بن ربيعة: حججت مع عمر فما ضرب فسطاطا ولا خباء، يعني ما كانش يدير خيمة، يخلي الناس يديروا الخيمة، صح هو زاهد. كان يلقي الكساء والنطع، الكساء يعني قماش، والنطع يعني الجلد، على الشجرة ويستظل تحته. الله أكبر، يعني يجي عند الشجرة يرمي عليها كساء ولا جلد وراه تحتها. النقطة 19، وقال المطلب ابن زياد، هذه جبتها أغلبها من كتاب السير، سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي رحمه الله تعالى. وقال المطلب بن زياد عن عبد الله بن عيسى: كان في وجه عمر بن الخطاب خطان أسودان من البكاء. لا إله إلا الله، كان كثير البكاء، حتى أن ذوك الدموع واش داروا؟ أفروا في وجنتيه، ولو بينين زوج خطوط أسودان من كثرة البكاء. بعض الناس يتعجب الراجل ما يبكيش، احنا علمونا بلي الراجل وشنو اللي هو اللي ما ما تبكيش قدام الرجال، قدام مثلا قهر، كما قلت لكم في فلسطين لما اليهود لعنهم الله رام يقتلوا في خوتنا، نطلب من المصورين كي يبداو هكذا يشوفوا ناس يبكوا فلسطينيين كي يقتل لهم أحد الأقارب ولا الأصحاب، ماذا بنا ما يصوروهم شما هم يبكون، وإذا صوروهم يحاولوا ها خبي روحك وابكي علاه باش ما يشمتوش فينا اليهود، لأنه خاصة اليهود شماتين كبار. مش معناتها شماتين يعني يحبوا يشوفونا نبكيو، ما تعطيهمش فرصة. كما مرة واحد رئيس الوزراء والرئيس الوزراء تاع لبنان صدمت هذه دولة إسرائيل لعنهم الله على لبنان، بدأ يبكي وزيرة تاعهم تاع اليهود خبيثة، نسأل الله تعالى أن ينتقم منها، اللي هي اللي حرقت غزة، بدأت تقول له بركة ما تبكي، ردت عليه كف كف دموعك لا حول ولا قوة، تعرف روحك تبكي شد روحك ما تبكيش قدامهم، خبي روحك وابكي مليح البكاء، بصح قدام العدو ما تبكيش. علاش؟ باش ما يشمتش فيك. أما البكاء من خشية الله، البكاء رحمة، شفت واحد مثلا مصاب بكيت، شفت قدامك حادث وبكيت، ميت مات ولو مش من أقربائك وبكيت، منيح، هذا دليل على ماذا؟ رحمة. طيب 20، قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن علم عمر وضع في كفة ميزان، ووضع علم أحياء الأرض في كفة، لا راجح علم عمر بعلمهم. واش قال هنا؟ وضع علم أحياء الأرض، يعني هو أعلم الناس بعد من؟ بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق رضي الله عن الجميع. طيب النقطة 21، وقال قتادة: كان عمر يلبس وهو خليفة جبة من صوف مرقوعة بعضها بأدم. شو الأدم؟ الجلد. الأدم هو ما تقرأهاش آدم، أدم أي الجلد. ويطوف في الأسواق. علاش يطوف في الأسواق؟ ها يمشي يشوف الرعية تاعو. هذه نصيحة للناس، بالك منكم إن شاء الله في المستقبل يولي مسؤول بلدية ولا على إدارة ولا وزير ولا والي، ولا ما تبقاش خلف المكاتب، اخرج روح شوف الرعية تاعك، روح وما تديرش على الناس اللي يجيبوا لك اخبارات كثيرا. كي نقول كثيرا يعني ما تقدرش تطلع على كل شيء، خاصة إذا كان الرعية تاعك واسعة، فحاول تطلع على أمورك بنفسك. فكان يطوف في الأسواق على عاتقه الدرة. شو هي الدرة؟ عصا صغيرة هكذا يؤدب الناس بها، يصيبه معوج ولا ما يعطيها هكذا على رأسه شوية ولا على يده ولا بشي يفطنوا. بعض الناس يقول كيف هذا واحد قال هذه كيف أنا علاه يضرب. يجوز للحاكم أن يؤدب رعيته بما لا يؤدي إلى ماذا؟ الضرر. ويمر بالنكث. ويمر بالنكث. النكث هو الغزل المنقوض، يعني صوف خدموه بعد ما خرج منيح الناس يرميوه، وش يدير هو؟ يعاود يرفدو. والناوى، ناوى تعوش تعتمر، فيلتقطه ويلقيه في منازل الناس لينتفعوا به. شوية صوف يصيب شوية صوف مرمي هكذا يرفدوه، يجوز قدام دار يرميه، يرميه هذيك الدار في السقيفة. على ما الناس يستفادوا منه؟ هنا نستفيد أنه كي تصيب حاجة مليحة ارفدها، إذا ما تقدرش تستعملها أعطيها لمن يستعملها أو اجعلها في مكان آمن. كاين حاجة يا جماعة، احنا عندنا في الجزائر شيء ما شفتوش في بلدان واحدة أخرى. احنا ربي سبحانه وتعالى موسع علينا الحمد لله، بلاد الجزائر بلاد غنية، نسأل الله تعالى أن يكون هذا الغنى نافع لنا في الدنيا والآخرة. من داك تمشي تصيب ثلاجة مرمية، تصيب هاتف مليح من الناس رماوه، عبالكم في سوريا ما تصيب والو، حطبة حطبة. هاي شوفوا الحطب من داك تجوز على حطبة شابة ما ما هذاك الاحمر اسمه بواروج مرمية وحديدة وحاجة مرمية. كذلك في السعودية كاين هكذا تمشي تصيب ثلاجة مرمية مليحة تستعملها فقير يستعملها. في سوريا ما يخلي والو. إذا الناس رمات كاين الناس واحد أخرين واش يديروا يرفدوا. كاين الآن راني نشوف بعض الناس في الجزائر يديروها عنده شاحنة يرفد واش الحديد يرفد القرع هذوك تاع البلاستيك باش يعاود يبيعهم ولا يعاود يخدمهم مليح. هذا عمل الشباب. كاين بعض يقول ما صبتش خدمه. كيف ما صبتش خدمه وعلى ماكش تخدم قاعد درت ملفات ملف في صونا كذا وصونا كذا وصونا تراك وصونا براك وصونا الماء يمسح روح تخدم. مازال شويه واش حاب تخدم حاجه خفيفه مدير ولا شاب سيرفيس يعني لازم يخدم بحاجة لو يتصورها ولا ما يخدمش لا اخدم واذا جاب ربي افضل ما عنديش روح. هذا عمل. فبعض يقول ما عندناش واش نديرو ثم يصاب بامراض نفسية لان الفراغ واش يجيب الجريمة ويجيب واش الامراض النفسية. فعمر رضي الله تعالى عنه كان يمشي في الشارع من امور اللي يديرها اذا صاب حاجة نافعة ممكن اللي رموها ما تنفعهمش لكن هناك من تنفعهم فيأخذها ويرميها للناس يستفيدون منها. طبعا إذا صبت حديدة ما ترميهاش للناس تطيح على رأس واحد لها نوى. ويمر بالنكث الغزل المنقوب والنوى فيلتقطه ويلقيه في منازل الناس ينتفع به. الآن كان تنبيه قبل ما ننسى كي نقراو سيرة عمر بن الخطاب كاين بعض الناس يقول لك يا اخي وممكن هذا الكلام يوصل لبعض المسؤولين ولا يقول لك ما نقدرش انا لازمني نلبس كوستيم شباب ونركب سياره مليحه ونشرب قهوه حليب. معليش اشرب قهوه حليب البس سياره اركب سياره مليحه المهم دير العدل قدر الامكان لانه السيرة تاع عمر بن الخطاب حتى في وقته كاين من الرعيه من كان لا يقدر عليها. عثمان بن عفان رضي الله عنه لما أصبح خليفة سنذكر هذا إن شاء الله لكن نسبقه كان يأكل طعاما طيبا فأنكر عليه بعض الناس من الصحابة فقال لهم إنكم تنكرون علي شيئا أنتم لا تفعلون لا تقدرون على فعله. فسكتوا. طيب عمر الخطاب كان ياكل الزيت مع الخبز اليابس ماشي لازم تاكل الزيت مع الخبز اليابس. ما حبيت هكذا انت حبيت توسع على روحك بشرط واش قم بما يجب عليك. كاين بعض الناس هكذا كي يسمعوا بعض الدعاة والمدرسين يهضروا على عمر الخطاب يقولوا اسمع ما تجيش تهضر على عمر هيا اسكت علينا ديرنا في المشاكل مع الشعب غدوا يشوفوني بسياره مليحه ينوضوا عليا ويقولوا لي ارحل ارحل ارحل. فلازم الداعي يوضح الشيء اللي داروا عمر بن الخطاب ماهوش واجب هذا شيء داره هو الافضل اللي يقدر يديره ما يقدرش معليش مهم انت خذ ما هو تستطيع ان تفعله ولكن ما تنساش الواجبات تاعك. هذه مهمه جدا وهذه احد الامراء في هذا العصر في الكويت بعض الدعاة انتقده قال الأمير تاعنا عنده قصر وعنده جنينة وعنده مسبح فقال لهم دار خطاب الأمير هذاك تاع الكويت هذاك عنده مدة مشي هذا اللي قبله أو قبله فقال لهم إنكم تطالبوننا بأن نكون مثل عمر الخطاب في المعيشة أنتم يا دعاة وأنتم يا شعب تفعلون مثل عمر الخطاب في المعيشة. فسكتوا. المقصود معليش المهم قم بالعدل واحرص على الرعية من ذاك الإنسان المسؤول يضرب دورة على المسؤولية تاعه على بلاده وشوف وين كاين حفرة وين كاين أحيانا سبحان الله العظيم تمر على طريق حفرة تدخل فيها السيارة يحصل فيها حادث والمسؤول راهو يتعشى في زيرالدا ولا في سطواليب يضرب في الشواء غلط غلط يا أخي. منش يقولك ما تأكلش الشواء وما تأكلش اللحم، كل الله يسهل عليك صح، عليك أن تهتم برعيتك قدر الإمكان. طيب الفائدة أو النقطة 29، وقال أنس رضي الله تعالى عنه: خرجت مع عمر فدخل حائطا، حائطا يعني بستانا، كيقولوا حائط بستان، كي تقول بستان يعني ما عندوش جدار ما عندوش زرب، كي تقول حائط يعني بستان عنده ما يحوطه، هذا الفرق. فدخل حائطا فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار. عمر بن الخطاب خال بنفسه وبدأ يهضر مع روحه، فبدأ يقول: عمر بن الخطاب أمير المؤمنين بخين بخين، شغل يقول أنا كنت نرعى الإبل بكري وكان والو، الآن راني خليفة يعني راني مسؤولية. فقال: والله لتتقين الله بني الخطاب أو ليعذبنك. هي مسؤولية يعني، واحد كان من دشرة بعيدة فجأة صبره وزير ولا مدير مؤسسة تاع بترول ولا مؤسسة تاع أشياء، فمن ذاك يقول أنا جيت من قرية نائية ذكراني مسؤول نعطي الأوامر نوقع على ورقة يتغير الأمور. ما يقولش شكون بحالي اللي يهضر نوري له، لا، إنما يقول هذه مسؤولية علي أن أتقي الله. هذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. النقطة 23، وقال محمد بن سيرين: قدم صهر لعمر عليه. صهر يعني واحد نسيبه، نسيب العمر بلك زوج بنته ولا، فطالب أن يعطيه عمر من بيت المال. قال له: أعطيني شوية من بيت المال راني محتاج. فانتهره عمر انتهره وقال: أردتني أن ألقى الله ملكا خائنا؟ يقولوا الناس أعطى الأقرباء تاعو طهر، قالوا مشي، قالوا ما أعطيلكش. فلما كان بعد ذلك انتهره وراح، بعد ذلك عاود عيط له ناداه. فلما كان بعد ذلك أعطاه من صلب ماله 10,000 درهم، أعطاه من دراهم، قالوا دراهمين أعطيتك بس من خزينة من نص. عمر الخطاب كان سياسة تاعو الأقرباء ما يديرهمش في الولايات، ما يديرهمش في الولايات. وعثمان بن عفان لما جاء السياسة تاعو كانت مغايرة، وإن كان عمر جعل بعض أقربائه في بعض الولايات. فقيل لعثمان ممن تقد عليه وهم مخطئون، وهو كان على صواب عثمان رضي الله عنه، قالوا له: إن عمر كان لا يولي أقرباءه. قال عثمان: إن عمر منعهم لله وأنا أعطيتهم لله. المقصود المهم يكونوا عادلين، قريب ولا ماشي قريب، المهم يكون عادل ما يظلمش ما يكونش حقوق الناس. طيب النقطة 24، وقال إبراهيم ابن عبد الرحمن ابن عوف: أتي عمر بكنوز كسرى. لما سقطت دولة الفرس دخلوا إيوان كسرى، إيوان شنو الإيوان؟ القصر، قصر عظيم جدا كان فيه الأموال الذهب والفضة أشياء عجيبة، بعثوها من العراق، وين بعثوها؟ العمر سبحان الله العظيم، ما أخذوا منها ولا. أتي عمر بكنوز كسرى فقال عبد الله بن الأرقم: أتجعلها في بيت المال حتى تقسمها؟ طبعا أنشأ بيت المال، من مناقبه أنه أنشأ بيت المال. بكري كان الملك يجيبوه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يحطه في المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يوزعه، لكن لما جاء عمر دار مكان وسماه واش بيت المال، فصار لما يجي المال يحط المال ويحط الخازن عليه ويوزع. فقال له هذا عبد الله بن الأرقم ركح المال هذا تحطه في بيت المال، فقال عمر لا والله لا آويها إلى سقف حتى أمضيها. فوضعها في وسط المسجد وباتوا يحرسونها، حطوها في وسط المسجد وغطاوها ذهب، والكيسان دوك اللي يشرب اللي كان يشرب فيهم كيسرى أباكم المولو كيف عايشين، السيوف تاعهم الجواهر وكذا الحرير، غطوها وباتوا يحرسونها. فلما أصبح كشف عنها. شوف هنا نقطة يحرسونها، وش نفيد نستفيد؟ بعض الناس عم بالهم لو كان مثلا المسلمين يعاودوا يديروا المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية الحقيقية خلاص ما نحتاجوش حراس. وقالها لي واحد مرة قال لي يا شيخ قال لي على بالك لو كان نطبقوا الإسلام الفيستا تاعك تعلقها في هذيك الشجرة تروح سمانة تجي تصيبها. كاش من وين السراقين يكون يكون إلا أنه يكونون قليلين. أنت أحرص المال تاعك. بعضهم عم بالهم باللي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم وفي عهد عمر وفي عهد أبي بكر المال هكذا سايب والناس ما يعسوش. لا عيش المال تاعك دير له احتياطات. فباتوا يحرسونها لأنه ممكن يكون هناك شكون الناس يسرقوا. فلما أصبح كشف عنها فرأى من الحمراء والبيضاء ما يكاد يتلألأ. الحمراء هي وش؟ ذهب، والبيضاء الفضة. فبكى بكى عمر، شوف الناس تشوف بعيد. فقال له أبي يعني عبد الرحمن بن عوف ما يبكيك يا أمير المؤمنين؟ فوالله إن هذا لا يوم شكر ويوم سرور. لا تبكي. فقال له ويحك إن هذا لم يعطه قوم إلا ألقيت بينهم العداوة والبغضاء. يعني المال في الغالب في الغالب وش يجيب؟ العداوة والبغضاء. أنا أشوفه الأغنياء إلا ما رحم ربي كل واحد يحسد خوه وينافسه ويتمنى له الموت ويتمنى له الهلاك إلا ما رحم ربي. طيب نقطة 25 تفكيره في الرعية. وقال أسلم مولى عمر، أسلم مولى عمر هذا خادم كان يخدم عمر، استعمل عمر مولا له على الحمى. شو الحمى؟ المحمية، أرض المحمية. توفيونا الهاتف. الأرض المحمية مش معناتها الأرض المحمية، تعرفوا المحميات ولا لا؟ محمية كيف يقولون لها بالفرنسية؟ ريزيرف. ريزيرف الأرض المحمية هذه معروفة. الأرض المحمية قال مثلا هذا الأرض ممنوع تصيدوا فيها، هذا الأرض هذه ممنوع تصيدوا فيها السمك، ممنوع تصيدوا فيها، هذه معروفة من البكري مشي كما الفوضى اللي رانا عايشينها. الناس يصيدوا سمك حوتة صغيرة هكذا سمكة صغيرة ويجيبها، ممنوع تصيدها يخليها. كاين في بعض البلدان اللي يطبقوا القوانين يكون إنسان يصيد بالقصبة تاعه يجي الشرطي يقول له وريني تشوف الصيد، إذا صاب صيد حوتة صغيرة وما عاودش رماها وش يدير له؟ يقول له مخالفة. على إنه لازم الحوتة هذه يخليها حتى تصير ميزان معين أو طول معين، هذا اسم المحمية. كان بعض المناطق موجودة في بلادنا ممنوع الصيد، موجودة تمشي في بعض الغابات تصيب مكتوب ممنوع هذه الأرض أو هذه الغابة محمية ممنوع الصيد فيها. بعض الناس يروح يصيد بقواش فيها، أنا والله عن صيد ما تصيدش يا أخي خالف تشكول ولي الأمر. والله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. بعض الناس يقول خلينا هما يضلوا يديروا رايهم. انا والله عم صاير غلط يا اخي، ياك تخالف الايه. كيما الناس لهم يدوا يدي من الشركه ويخدم في السبيطار، يدي دواوي يخدم في مصنع يدي، والله غانا داي ناس تدي، والله غانا بلادهم هذه ما تديش يا اخي. هذاك اللي راه يدي يتحاسب، تدخل معاه جهنم، تدي تدخل معاه جهنم. تعرف عرف نفسك للعذاب، ما تديش. يقولك هو على يدي، هو يدي يتحاسب، وانت تدي تتحاسب. والانسان اللي يولف روحه يدي من المال العام تولي يده، واش دير؟ تمتد الى المال الخاص. كاين واحد نعرفه فتح دكان تاعو، دكان تاعو ماشي شركه وطنيه، بقاله، يبيع شويه شويه شاي، شويه سكر، شويه قهوه، شويه بسكوت، شويه فرماج. تلاقيت معاه، واش راكم جست شفتوا السلام عليكم لاباس، قلت له بالبركه. بعد مده تلاقيت معاه قلت له واش مازال، قال لي الشيخ غلقت. قلت له علاه غلقت؟ قال لي واخذوني. كيف واخذوك؟ قال لي يسرقوا. قال لي يدخل يشوف هكذا هكذا، يحكم بطفر ما جرميها في عبونه ولا في جيبه ولا في القفه. قال لي لا فقتلو. قال لك مازال ما خلصتك. الا ما فقتلوش. قال لي شحال مره نحكمهم يقولوا الناس قاعده تدي. لا حول ولا قوه الا بالله. قال لي غلقت ما قدرتش، واخذوني جاي في وسط البلاد. يدخل خاصه الكبار في السن اللي عندهم هذه العقيده، الا من رحم ربي عندهم هذه الفكره، الناس قاعده تدي. فات الديانة. لا حول ولا قوه. الحيمه هو السلطان، رئيس، مالك، كان يدير حمى. النبي صلى الله عليه وسلم قال يا اخي الا ان لكل ملك حمى. احيانا الحمى قال يحمي ارض، هذه الارض ممنوع مثلا الرعي فيها لمده كذا حتى يطلع منيح العشب حشيش، ممنوع الصيد فيها من تاريخ كذا الى تاريخ كذا، حتى يكون هناك ماذا؟ التكاثر تاع العصافير ولا الحيوانات ولا حمى. فعمر رضي الله عنه حمى ارضا في المدينه خارج المدينه فيها العشب، حماها للمسلمين اللي يحبوا يرعوا يروحوا يرعوا فيها. وكان يمنع بعض الاغنياء من رعي دوابهم هناك، لان الاغنياء عندهم منهم عبد الرحمن بن عوف ومنهم الزبير كانوا أغنياء، فكيجي باش يرعاهم يقولوا له لا لا روح دبر راسك، انت عندك دراهم تستطيع أن تشتري العلف هذا للفقراء. قال أسلم مولى عمر، استعمل عمر مولا له على الحمى فقال يا هني أضمم جناحك عن المسلمين. هنا هو عمر استعمل هذا هني، هذا استعمله على الحمى وصاه كيفاه يمشي كيفاه يسير في هذه المسؤولية. أضمم جناحك عن المسلمين، يعني كن متواضعا، واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة، وأدخل رب الصريمة أو الصريمة والغنيمة، يعني الفقراء اللي عنده نعجة ولا زوج ولا ثلاثة خليه يدخل باش هذا الترعى. وإياي يعني بالك، رد بالك. ونعم ابن عوف، وش معنى النعم؟ يعني الإبل وال تاع ابن عوف، ما تخلوهمش يدخلوا. ونعم ابن عفان فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى زرع ونخل. قال له عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان لو كان الأنعام تاعهم يموتوا بالجوع ولا ما يروحوش فيها، ما يتكسروش، عندهم دراهم، عندهم زرع، عندهم مزارع، عندهم نخيل. وإن رب الصريمة والغنيمة يعني الفقراء إن تهلك ماشيتهما يأتيني ببنيه، يعني الفقير لو كان ما تخليش يدخل هنا وتموت الأنعام تاعو تموت بالجوع وش يدير؟ قال لك يجي عندي يجيب لي ولاده يرميهم. يقول لك ها دبر راسك، وكلهم يا أمير المؤمنين، راح نموتوا بالجوع. نعم. يأتيني ببنيه فيقول يا أمير المؤمنين لمن تترك هؤلاء؟ ماذا قال له؟ بل ما نوصلوا لهذه الدرجة خليهم يرعوا. أفتاركهم أنا لا أبا لك، لا أبا لك، هنا دعاء لا يقصد به الدعاء كما نقول إحنا يمحينك يمحينك، هذه بعض الناس يقول ما تقولهاش، هذا من باب الدعاء الذي لا يقصد به حقيقة الدعاء. قال فالماء والكلاء أيسر علي من الذهب والفضة، يعني نعطي لهم الماء ونعطي لهم العشب هذا الحيمة خير ما نبدأ نخمم عليهم كيف نجيب لهم واش الذهب والفضة باش يعيشوا. نعم إلى آخره. إذن هذا الحديث، هذا القصة رواها البخاري رحمه الله تعالى. هذا تفكير عمر بن الخطاب في الرعية. نعم صفحة 86. وقال أبو هريرة، إذن النقطة 26 من الأعمال اللي دارها عمر. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه دون عمر الديوان وفرض للمهاجرين الأولين 5000 5000، يعني فرض يعني جعل رواتب، رواتب الخرصة عندنا في الشرق هنا يسموها السلكة، يسلكوهم احنا نقولوا يخلصوا الراتب لابي. وفرض للمهاجرين الأولين 5000 5000 وللأنصار 4000 4000. علاش؟ لأن المهاجرين خلوا بلادهم والأنصار راهم في بلاد. ولأمهات المؤمنين 12000 12000، أمهات المؤمنين كان يخلصهم من الفيء اللي يدخل إلى بيت مال المسلمين. كذلك النقطة 27 يقال أن عمر هو الذي أنشأ نظام تاع الولد كي يزيد يعطي له دراهم، كيف يسموها بالعربية؟ بالعربية منحة. أيوة، أنشأ عمر نظام المنحة للأطفال، الأطفال هو اللي دارها أول، ماشي باري ولا فرنسا، لا لا عمر اللي دارها. وعمر ما قرأ لا في باري لا قرأ، وين قرأ؟ قرأ في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، هو اللي دار المنحة. لكن في الأول وش كان يدير؟ يقال أن عمر رضي الله عنه كان ما يعطيش المنحة للطفل حتى يفطم، فكان بعض النساء من باب المسارعة باش يعطي لهم المنحة وش يديروا؟ يفطموا الطفل وهو محتاج. ففي مرة من المرات جاء وفد، جاء وفد من خارج المدينة باش يدوا المنحة في الليل، فعمر بن الخطاب دخل للمسجد في الليل باش يصلي في الليل، سمع في خيمة قريب من المسجد طفل يبكي ما حبش يسكت، فجاء إلى الخيمة من برا وقال يا أهل الخيمة لما يبكي طفلكم؟ أرضعوه. قالت يا أيها الرجل، ما عرفوش كل الليل بلك تلثم، قالوا له أيها الرجل إن أمير المؤمنين لا يفرض للطفل إلا إذا فطم، ونحن نريد أن نفطنه نفطمه حتى نستفيد. فقال لهم أرضعوا طفلكم وغدا صباحا إن شاء الله يكون أمر آخر. ثم ذهب عمر وحده وقال يا ويح عمر كم قتل من أولاد المسلمين. هو ما قتلش لكن خاف، في الصباح دار قرار باللي من حين يولد تعطى له المنحة، وزاد دار حاجة كي يزيدوا تواب يضاعف. وهذه شكون راهو يطبقها درك؟ كفار. رحت مرة لفرنسا في الثمانينات، لا تأشيرة لو عرفت الجواز تاعك ودخل دي شغل، رحت مع واحد مريض باش نترجم له شوية ما يعرفش اللغة الفرنسية، فسقسيت واحد الأخ مسلم تما قال لي عندهم نظام المنحة، وإذا زادوا عندك توام يزيدوا لك في المنحة. قلت لا إله إلا الله. أخذوها من من؟ من عمر الخطاب رضي الله عنه. ومنحة شابه يعني ما شاء الله، على ما يديروهاش المسلمون؟ شويه دوك الدراهم اللي يروحوا منا ومنا، الشاب فلان يجي يدير سهره تاع فسق وفجور، ها ودايخ كاع شارب، شوف عيني حموره شارب زوج لي ثلاثه خمر وضارب زوج كواره تاع كيف، ها ويشطح. هذوك الدراهم نعطيهم لنا. بعض الناس يقول لا لا هذيك ميزانيه وهذه ميزانيه. نادي ليش ميزانيه هذه، خليني منها. حاب يرقص يروح يرقص كاش بير وحده هو وصحابه. شوف عمر الخطاب رضي الله عنه هو الذي جعل هذا نظام المنحة للأطفال رضي الله عنه. فأنا أتعجب من بعض الناس يروح يقرأ في أوروبا، ولا يروح مثلا سياحة، جيب لنا حاجة مليحة من فين. جيب مثلا رحت لفرنسا، لا تروح المرقص الديسكوتيك، علاه ما تروحش مكتبه تدخل داخل المكتبه تاعهم وتجيب لنا ذوك العلوم اللي داوها لنا والارشيف اللي داوها؟ جيب قليل اللي يدير هذا. راح رحنا للطليان، واش درت في الطليان؟ راح للطليان اشطح مع فلانه ودير. علاه ما تروحش؟ روح المكتبه جيب لنا حاجه مفيده للبلاد. وكاين بعض الناس يعيش تما، كي يجي واش يجي يقول مازلتو تصلوا مازلتو تصوموا؟ ما يهديك هذا، واش خاصك لك؟ شنو الاذان هذا يا ياذن علينا كي يحلى القاضي ينوضونا؟ هذا واش تعلم في الطليان وفي نيويورك؟ هنا ما تجيب لناش حاجه مفيده كيما نخدموا مترو، نخرج من داري نوصل للمسجد في خلال شحال؟ خمس دقائق نوصل، لا زحمة لا أعصاب تطلع لك لا هذا هو. لكن مع الأسف وباش نوصلوا لهذا لابد نعود نرجع لواش؟ القراءة. نقراو يا جماعة، قراو وقراو قراو، اختم كتب. شكون من منا الآن يروي يختم كتب؟ شكون إلا ما رحم الله. شحال من مرة نعطي بعض كما قلت لكم، نعطي رسائل بعض الناس، رسائل خفيفة هكذا مطويات يكتبوها المشايخ فيها مثلا في على رمضان، على مثلا الزواج، على الهدية، على أمور. بعد مدة يجي يسقسوني وذلك السؤال الجواب تاعه موجود وين؟ في هذه الرسالة. فأعرف أنهم ما قرأوا. مين قرأوا؟ قرأ تعلم. وبعض الناس يحبون يخرجوا من التخلف بلا قراية، ما كانش منها غيرية. واحد الان حب يولي بطل، دائما نجيبوا امثله للناس شغل باش يفهموا مليح. واحد حب يولي بطل افريقيا في كره القدم، ما يدرب ما يولي بطل افريقيا ممكن يعني في الرسوم المتحركه في ميكي. كيف تولي بطل انت ما تدربش؟ كاش منها كاع، لازم تعرق ولازم تحضر التدريبات وتكون جدي ما تغيبش وبالك واللي بطل. وحنا حبوا نحو التخلف ونلحقوا الدول المتقدمة ماديا، ما نقراوش، ما كاش قراية. يحكي أحد الأطباء الطيبين رحمه الله يحب يبين لنا المجالس تاع الناس في العادة كيف تكون. قال حضرت عشاء، كنت مدعو إلى عشاء عند إنسان. قال فدخلت فوجدت مجموعة من الناس مدعوين ينتظرون العشاء، ولكن استرعى انتباهه الموضوعات يتكلموا عليها. قال فكانوا أولا، شوف الموضوعات اللي يتكلموا فيها المواضيع، فكانوا يتكلمون عن الحكام ويسبونهم، الوزير يلبس صباط كذا ومرته تروح تمشط في كذا ووليده عنده حانوت في شانزليزي. كي كملوا الحكام دار الموضوع واحد اخر، غلاء المعيشه، المعيشه غاليه، ولا الانسان ما يقدرش هكذا يا لطيف وما نام. طيب كي كملوا داروا في الغيبه والنميمه، فلان عنده والله لا تربحوا، وفلان علاش عنده، وفلان داير، ومن بعد واحد منهم ينوض باش يروح يتوضا ولا يروح للمرحاض يقدر تشوفيه يقطع هو اللي كان قاعد معاهم. فقال هذا الرجل: لما رايت هذا استعجلت بالعشاء واستأذنت وهربت من ذلك المجلس. قال: ثم ذهبت إلى بيتي فكتبت هذه الملاحظة، أن هذه المجالس يعني نتفاعل معهم هكذا، يبدأوا يهضر لك تكون لاباس بك قلبك مليح يمشي مليح، بعد يطلعوا لك الضغط تاع الدم يخبط بزاف يخبط بزاف حتى خلاص. من ماذا؟ الخوف، المعيشة هكذا، الله يجعل خير، الأزمة. لماذا؟ تكون المواضيع تاعنا تكون ماشي نقول لك ما تقعدش مع اصحابك ما تقعدش مع الناس، لا، ولكن لازم المواضيع تكون ماذا؟ في المستوى. يقول لك كيف نهضر غير في الدين، انا قلت لك نهضر في الدين، معليش اهضر على البطاطا اهضر على السيارات، لكن كلام مفيد، هذا هو. طيب انا 27 28 وكان عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه هو الباب الذي يمنع الفتن، لا إله إلا الله، هو اللي كان يمنع الفتن. اسمعوا لهذا الحديث، حديث عجيب. قال حذيفة رضي الله عنه، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، قال حذيفة، حذيفة هذا تخصص دعوش، حذيفة هذا صحابي، حذيفة بن اليمان كان متخصص في ماذا؟ أحاديث الفتن، أكثر أحاديث الفتن هو اللي جابها يعني سمعها من النبي صلى الله عليه وسلم. قال حذيفة: كنا جلوسا عند عمر جلسة، فقال عمر: أيكم يحفظ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ عمر الخطاب سألهم قال لهم: مش شكون اللي يقولنا الحديث على الفتنة كيفاش الإنسان يتصرف فيها؟ فقال حذيفة: قلت أنا. فقال: إنك لجريء. قالوا: أنت هو المتخصص في هذا الميدان، قل. قال: قلت: فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم بين بلي الإنسان كي تفتن في أهله وماله وولده، كما بمعنى يعني أحيانا الإنسان على جال ولاده يأخر الصلاة، أحيانا يشوف وليده دار حاجة ويسكت، هذه فتنة. أحيانا تشوف وليدك راقد جيت نوضو للصلاة ما تقول مسكين خليها وعيان، هذه فتنة وذنب، فباش ربي يغفر لك فتكفرها الصلاة، يعني كي تصلي كي تصوم وتتصدق تعمل بالمعروف وتنهى عن المنكر ربي يغفر لك. احيانا يعني لما انسان تجي هكذا امور. قال عمر: ليس عنها اسالك، مانيش نسقسيك على هذه الفتنه، ولكن اسالك عن الفتنه التي تموج موج البحر اللي هي اضطرابات الناس، كما هذا الربيع العربي سميناه الصقيع العربي، هذه من الفتنه اللي تتخلط الناس قاعد تولي تهضر تخلط. قالوا: نسقسيك على هذه كيفاش، ما هو، واش قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها؟ فقال، فقلت حذيفة: ليس عليك منها بأس، إن بينك وبينها بابا مغلقا. قال له: يا عمر ما تخافش من الفتنة هذه تاع الاضطرابات، لأن بينك وبينها باب، كاين باب مغلق. فقال له عمر: أيكسر الباب أم يفتح؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذن لا يغلق أبدا. يعني الباب لو كان تاع الفتن تاع الاضطرابات والحروب الأهلية بين المسلمين لو كان فتحت معناتها يغلق، ما دام كسر معناتها الفتن والاضطرابات تكون في المسلمين. ليس معنى هذا أيها المسلمون ديروا الفتن، لا، هذه واقع، لكن أعطانا النبي عليه الصلاة والسلام ماذا نفعل. تكلمنا في خطب ودروس موقف المسلم من الفتنة. كاين أوراق وزعناها، إنسان ما يشاركش الفتنة، ما يدخلش معها، ما يروحش، ما يسمعش، ما يشاركش، ما يحضرش اجتماعات تاع الفتنة. كاين بعض الناس خاصة النهار كانت فتنة السياسة في بلادنا وتعدد الأحزاب ودا، كاين بعض الناس كانوا لباس، كانوا راح يحضروا تجمعات، نقولوا ما تروحوش، هما ضد التحزب وضد الفتنة، راحوا ولوا من رؤوس التكفير ومن رؤوس الفتنة. قلت له شت كيفا خطر يروح أو لباس بعد دي يسمع الكلاونا دون حقوقنا، يسمع يسمع يسمع، يصبر شوية شوية بعد يروح. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال ستكون فتنة القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي. من استشرف لها تستشرفه. الفتنة كما الكهرباء، الطاقة العالية، فولتاج عالي، كل ما تدلنا ليه وش يدير لك؟ يجبدك بعد بعد من الفتنة. بعض الناس يقول يا ودي احنا ما ندير والو نروحو نشوفو برك، يدخل يصيب روحه يقتل ولا يقتل، هذا خطأ. وهذه صرات، واحد الأخ كان عاقل وكذا راح حضر واحد المسيرة تاع فتنة وبدا عندها مدة، قال لي مش عارف بنفسي وليت نسب ونضرب، قال لي ربي استر لي ما جاتنيش رصاصة. فالفتنة بعد عليها، بعد ما تشاركش فيها. فقال أيكسر أم يفتح؟ قلت بل يكسر. قال إذن لا يغلق أبدا. يعني الفتن تكون، الفتن تكون، ولكن ما معنى الفتن تكون؟ ليس معناه أنه ما دام تكون هيا الإنسان يوقع فيها، الإنسان يسأل الله تعالى أن يحفظه من الفتن. ثم قال قلنا لحذيفة أكان عمر يعلم من هو الباب؟ قال نعم، كان يعلم أن دون غد الليلة، يعني كان يعلم باللي هو الباب. ومرة هذا الحديث رواه قال فسألنا من هو الباب؟ قال حذيفة الباب عمر. أبو سليمان اللي هو خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال له رجل مرة اتق الله يا خالد لقد ظهرت الفتن. قال وعمر حي؟ لا لم تظهر الفتن. إذن أيها الإخوة، عمر بن الخطاب كان باب تاع هو ضد الفتن. لما مات واستشهد رضي الله عنه وجاء الخليفة عثمان، عاش تقريبا عثمان تقريبا نصف مدة الخلافة، في النصف الثاني بدأت الفتنة عليه وهو مظلوم رضي الله عنه. عثمان مظلوم، ظلمه كثير من الناس، وبسبب الظلم هذاك والكلام فيه سنعرف هذا إن شاء الله لما نتكلم على قصة عثمان. عثمان رضي الله عنه بدأوا يتكلموا فيه الناس، خاصة الناس اللي ما يعرفوش قيمته، حتى وصل الأمر إلى أن تجمع عليه الأواش والمنافقون وقتلوه، نسأل الله العافية. إذن عمر بن الخطاب هو كان الباب الذي يمنع الفتن. مات شهيدا رضي الله تعالى عنه، وقد كان يدعو بذلك، فكان يقول كما قال أسلم عمر، قال أسلم عن عمر أنه كان يقول اللهم ارزقني شهادة في سبيلك في مدينة رسولك صلى الله عليه وسلم. فقيل له كيف يكون ذلك؟ فقال يأتي به الله إن شاء. ومات شهيدا وهو يصلي بالناس صلاة الصبح، ضربه أبو لؤلؤ المجوسي بسكين ثم هرب ذلك الضارب، وفي طريقه أخذ يضرب فضرب 13 رجلا. ولما رأى ذلك أحد المسلمين رمى عليه برنوسا باش يشدوه، فلما رأى نفسه أنه قد قبض نحر نفسه. نعم. ولما أخذ رضي الله عنه إلى بيته وهو يسيل بالدم، دخل عليه شاب وأخذ يمدحه يا أمير المؤمنين أنت كذا أنت كذا، قال له عمر: المهم نسلكم مع ربي وخلاص. يا ابن أخي، وددت أنه كثاف لا لي ولا علي. ثم ذلك الشاب انصرف فرآه عمر وهو يجر ثوبه، يعني لابس قميص ولا إزار يتكركر في الأرض. شوف عمر خلط في هذا الوقت راح يموت مجروح خليفة، كيموت الخليفة ماشي كيما يموت واحد عادي كيما بنص يقول كيف كيف، يعني ماشي كيف كيف الناس يا أخي، مش كيف كيف. طيب مع ذلك واش قال له؟ ردوا علي الشاب. فجابوه فقال له: يا ابن أخي ارفع ثوبك. شوف سبحان الله العظيم في هذا الوقت، ارفع ثوبك فإنه أبقى، وفي رواية أنقى لثوبك وأتقى لربك، رواه البخاري. هذا رد فيه على بعض الناس يقولك سكتوا علينا، تهضر على سيواك والناس تموت في فلسطين. ما نقول له ما زيش تأكل الماكلة، الناس يتموت في فلسطين وانت تفطر، ما زيش تتعشى، لا تتعشى. كما مرة كنا في مجلس فجاء واحد وبدأ يقول لازم ندعيه إلى الله، جماعة التبليغ ندعيه إلى الله ونروحوا النيكاراغوا والنيجيريا وندعيه. فقلت له: يا أخي إنسان باش يدعي إلى الله لازم علم، علم. كنتما جماعة التبليغ ينوض واحد يهدر منكم يجيب أحاديث ضعيفة يفسر القرآن من راسه، ما يجوز. فقال لي: إيه الناس يموتوا على غير التوحيد، الناس يموتوا كفار، وانت يا تهضر لي على العلم. ومن بعد فذاك الوقت مولدار جبنا العشاء، فقال له مولدار: الناس يموتوا على الكفر تحت تتعشى، نوضر اجري روح نيجيريا، اجري روح لسنغافور، الناس يموتوا على الكفر. شوف هذا شبهة، نطلبوا العلم وندعو إلى الله سبحانه وتعالى. فبعض الناس يقول لك الناس يموتوا في فلسطين وانت تقول لي ما السروال تاعك ما لازمش يكون تحت الكعب. على ما نقول لك؟ شو نقول لك؟ ونهتم فلسطين بقدر الإمكان، فلسطين بالدعاء. هذو شنو نقدروا؟ هذو شنو نقدروا؟ ما نقدروش حاجة أخرى، الله غالب. طيب، وقبل أن يموت أوصى للمسلمين أن أوصى المسلمين أن يختاروا الخليفة واحدا من ستة، قالهم ستة هذو خير واحد منهم، قالهم لمدة 3 أيام. بعد ما يموت قالهم 3 أيام، بعد 3 أيام خلاص يكون شكون خيرته خليفة من أحد هؤلاء الثلاثة. شكون هما الستة؟ شكون هما هذو الستة؟ عثمان بن عفان، علي بن أبي طالب، طلحة بن عبيد الله، الزبير بن العوام، عبد الرحمن بن عوف، وسعد بن أبي وقاص. المهم تشاوروا فوصل الأمر إلى أن اختار المسلمون شكون؟ عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنهم جميعا. وفي خلال 3 أيام أوصى بأن يصلي بالناس شكون؟ صهيب الرومي. صهيب الرومي يعني هذا موجود في بعض البلدان، مثلا كي الرئيس تاع البلاد ولا السلطان تاع البلاد ما دام ما خيروش يدير واحد هو اللي يسير البلاد في هذيك المدة، ثم تسير على يد الخليفة الجديد. طيب، كم كان عمره لما مات؟ تقريبا 63 سنة، هناك يقولوا 62 و 61، 63، ودامت خلافته تقريبا 12 سنة أو 10 سنوات. نعم، فرضي الله عنه وأرضاه. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله يا رب العالمين. طيب، نأخذ الآن وراه الأسئلة تاع الدرس. نعم، يقول هنا: قيل لي إن أول من وضع التأمين لاسيرونس، باش نفهمها، هو عمر، أنه وجد شيخا كبيرا في السن حالة مزرية وقال له ماشي لاسيرونس يعني ضمان اجتماعي. نعم، عمر الخطاب كان يدير رواتب للناس خاصة العجزة من المال اللي يدخل إلى الخزينة. كم كان عمر الخطاب عند استلام الخلافة وكم مدة خلافته؟ يعني كي نقولوا 63 نقولوا الخلافة 10 سنين يعني تقريبا 53. نعم، طيب يقول هنا هل يجوز للمرأة أن ترقي الآخرين؟ نعم يجوز للمرأة ترقي المرأة ولو كانت المرأة الراقية على حيض يجوز جائز، لأن المرأة يجوز لها تقرأ القرآن من غير أن تمس المصحف إذا كانت حائضا. هل يجوز أن ترقي الرجل؟ نعم إذا لم يوجد من يرقيه يجوز للمرأة ترقي الرجل ولا تمس منه ما لا تدعو إليه الحاجة، لكن الحمد لله رجال كاينين والنساء كاينين كل واحد يرقي الله، لكن إن للحاجة. يقول هنا رأيت أبي في المنام بدأ يبكي ثم ذهب يصلي. بصح باباك هذا روحي ولا ميت ولا واش؟ البكاء البكاء إذا كان بكاء عادي من خشية الله فهو زوال الهموم والصلاة رفعة قدر إن شاء الله. يقول هنا رفعت عن أمتي، رفعت بالتاء مربوطة، هذه وشنو هذه؟ فعل ولا حرف ولا كلمة ولا رفع ناحية التاء؟ عن أمتي الخطأ النسيان وما استكره عليه، هل الخطأ العشرية السوداء يدخل في هذا الحديث؟ الخطأ المقصود بالخطأ يا أخي الخطأ الذي تفعله غير متعمد وغير غير تارك لأقوال العلماء، لكن الأحداث التي تحدث في الفتنة عدها الصحابة من أمر الجاهلية فيتسامحون بينهم ويطوون الصحيفة ويفتحون صفحة جديدة. نعم. يقول هنا هل يجوز الاحتفال ببعض المناسبات كذا؟ الاحتفالات يا إخواني عندنا عيد الفطر وعيد الأضحى فقط، ما عندنا لا سنة ميلادية لا سنة عربية لا سنة أمازيغية. نعم. حبذا لو تذكر لنا شروط التيمم. شروط التيمم أن تتيمم إذا كنت لا تستطيع استعمال الماء لمرض أو عدم وجود الماء، عدم وجود الماء حقيقة ما كانش الماء، أو حكما الماء موجود لكن لا تستطيع استعماله إما لمرض أو لبعده، كاين ماء في البير وما عندكش باش تجبد الماء، فتتيمم وتصلي. إذا ذهب العذر تعاود تتوضأ للصلاة الآتية، ما تعاود الصلاة التي صليتها بالتيمم. وانصح إخواني ردوا بالكم واحد الفكرة شيطانية راهي تدور عند بعض الناس، وهي أي تمشي خاصة اللي يتزوجوا يتزوجون جدد، وش يديروا؟ يقول لك يجوز لك تخلي صلاة ثلاث أيام بعد ما تقدرش تدوش، يقولوا يعني ما تصليش ثلاث أيام بعد ثلاث أيام دوش وقضي عليك صلاة. هذا الفقه هذايا هذا تاع الشيطان، منين جابوه؟ مع لبن يا اخي تقدر تدوش لازم تغتسل، ما تقدرش واش دير؟ تيمم وصلي، ما تخليش صلاه لا ثلاث ايام لا صلاه واحده لا يومين. هذه نبهوا عليها الشباب خاصه، راهي تمشي خاصه في واحد الوقت في العاصمه كانت تمشي، شباب يتزوجوا يتزوجون ما شاء الله ربي يوفقهم، ولكن ما عندهمش الوسائل باش يدوشوا، يقعد ثلاث ايام ما يصليش. أوه. يقول لك بعد ثلاث ايام انا ندبر مصيرفه ونروح لادوش كذا. هذا جوش يا اخي صلي بالماء، ما قدرتش صلي بماذا؟ بالتيمم. بعض الناس يقول راني نلعب بالدين، اللي قال لك صلي بالماء هو اللي قال لك صلي بالتيمم. طيب شيخ نعم كاين واحد الظاهره شوفها الاصبح أجل. فضل ماذا بيك توريني يعني كيني ما يعرفش الله. فضل عمي طيب فضل. ايه نعم يعني دي هكذا الحجرة وراه يمشي ايه. يقول الشيخ طيب جزاه الله خير يقول باللي كاين بعض الناس يتيمم كي يضرب على الحجرة هكذا باش يتيمم، ما يتيممش عند الحجرة، يضرب الحجرة ويمشي ويكمل التيمم تاعه هو يمشي، هل يجوز هذا؟ جائز ما فيش جائز عادي جائز، ولكن أنصح خاوتي يحاولوا ما يتيموش قدام الناس خاصة الشباب، خاصة كبار السن يشوف الشاب يتيم يقول شنو هذا؟ هذا راهم يلعبوا بالدين. عندي مرة هكذا كنت واحد المسجد نسمع زوج كبار يهضروا، قال له والله هذا الجيل هذا ما فهمناش، انا راني نسمع واش قال له؟ قال له شفت واحد الشاب يضرب بالحيط يطيحه، قال لي جات يمم وصلى. هذو عندهم باش تتيمم لازم ينحوا لك يدك، ينحوا لك راسك هكذا وتكون مخبش يعني سبع خبشك باش يا اخي تيمم. بالك عنده مرض ما يقدرش يتوضا، عنده سينيزيت. سينيزيت هذه واش هي؟ الصداع، صداع نصفي. كون يتوضا ما بارد يدوخ يطيح، وهو الله يبارك يضرب الحيط يفلقوا معليش. ولهذا مع ذلك انصح خاوتي خاصة الشباب ما تيمموش قدام الناس، لا تيمم بتخبيا باش ما يقولوش ايه زعما زعما كبير وصحيح وتيمم هذا طيف. لازم بتتيمم لازم صبعك يكون طاع والدم يشرشر هكذا. معليش اتيمم علاه. المهم كاين شرط، ما تقدرش تستعمل الماء او الماء موجود ما لا تستطيع استعماله او غير موجود تيمم. نعم. ما معنى حديث عائشة رضي الله عنها: ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما إن اشتهاه وأكله وإلا تركه. هذه من أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام، أنه كان كيقدموا له طعام إذا عجبوا يأكل، ما عجبوش يخليه، ما يبداش يقردش كما احنا. هذه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم العالية، اللي يقدر يطبقها مليح، يقدر يطبقها مليح. كاين بعض الناس الزوجة تاعو دير له طعام ما مثلا ناقص ملح ولا زائد ملح، يضرب الطابلة ويطلقها ويضربها بدماغ. علاه يا اخي؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يهتم بهذا الطعام، حبوا ياكلوا ما حبوش يسكت. هذه من الاخلاق العالية. على كل حال قليل منا اللي يطبقها، يعني الافضل طبقها الافضل. نعم. ما معنى هذا الحديث: إذا اختلطوا فإنما هو التكبير والإشارة بالرأس؟ رواه البيهقي. يعني هذا في الجهاد في سبيل الله، لما تجي وقت الصلاة ما يقدرش الإنسان يصلي إلى القبلة أو يصلي صلاة الخوف، فكل واحد يصلي على حسب استطاعته ولو إشارة بالرأس. هذه شوف ها في الجهاد في سبيل الله الشرعي، والناس تموت وقال لك ربي ما تخليش الصلاة. إحنا واحد يقول لك ثلاث أيام ما تصليش، على مانيش عارف من جابوا هذا الفقه هذا، كاش منع. طيب، ما هو الوقت، ما هو الوقت الافضل لصلاه الضحى؟ الوقت الافضل لصلاه الضحى كي جويه العشره 11 تاع النهار، هذاك هو الوقت الافضل. لكن وقت الضحى يبدا من طلوع الشمس بحوالي ربع ساعه او 10 دقائق الى الزوال، هذا كله وقت لصلاه الضحى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين، صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال، أو حين ترمض الفصال. الفصال يعني الجمال الصغيرة، لما يسخن تسخن الصحراء ما يقدرش يوصل يوقف، هذاك هو أفضل صلاة الضحى. هل يجوز أن يفعل الرجل مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث كل يوم بعد صلاة الفجر يأتي بكتاب تفسير الأحلام ويعبر لإخوانه الأحلام؟ نعم يجوز، لكن إن كان يعرف يفسر. طيب من هذا بسرعة: أنا حلاق، سمعت بالتاء مفتوحة ماشي مربوطة، لو كنا بعث لك المربوطة بعث لنا المفتوحة، أن حلاقة اللحية حرام، فأنا في حيرة من أمري، فما تنصحوني؟ نعم، ما ما ما تحير، ما تقول الحال بعيد، ما تجيش تحلق اللحية للناس وخلاص، وما تديرش الراس كيزان الناس. وكيفاه ندير؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيره. وما تخاف ما تموتش بالجوع، كي تخلي هذا العمل ربي يفتح عليك، اما تخلي العمل نهائيا او تخلي هذا هذه الامور المحرمه. كان بعض ما شاء الله الحلاقين كانوا كاتبين ورقه، ورقة ودين لها ختمة، يدخل هكذا يقول له دلي دلي لحية، يقول له اسمع ما احنا اقرأ، فيقرأها: ممنوع حلق اللحية بأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول له خلاص. طيب، ولكن أنصح إخواني اللي يعرفوا هذا الحلاقين، عندك مثلا خمسة دراري قول لهم روحوا حلقوا عند فلان، أصحابك قول لهم روحوا، علاه؟ باش نعاونوه، نعاونوه باش يحلق لنا الرؤوس تاعنا، ولا يسقم لنا شلاغم تاعنا، ولا يسقم اللحيه تسقيمه ما فيهاش مخالفه شرعيه، هكذا باش نعاونوه باش ما يبطلش الخدمه تاعو. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق إلى آخره. الرجاء منكم شرح هذا الحديث. هذا الحديث معناها أن الإيمان لما الإنسان يكون يسرق الإيمان يرتفع عنه لكن لا يذهب نهائيا، يرتفع عنه ولا يذهب نهائيا، وإلا لو ذهب نهائيا معناته أنه كافر. والسارق في الشريعة الإسلامية لو كان كافرا فإنه يقتل، لكن هذا لا يقتل وإنما يقام عليه حد السرقة. فهذا الحديث ما تفهموش وحده، هذا الحديث تفهموا بأحاديث أخرى التي لم تخرج العصاة، عصاة المسلمين من الإسلام. هناك بعض المستشفيات وفي رواق التوليد من يقوم بمساعدة النساء على الولادة رجال. قد حكى لي أحد الأصدقاء أن إحدى القريبات قام باسم مساعدته دون علم زوجها، نعم، ولم تخبر زوجها. المهم قضية الولادة في المستشفيات يا إخواني هذه تحتاج إلى إصلاح، هذه ما شيء بفتوى برك، وإنما تحتاج إلى تعاون، أنه يكون هناك طبيبات وقابلات حتى لا يتدخل الرجال إلا في الضرورة. أحيانا لازم يتدخل الطبيب، ممكن المرأة كما يدخلش طبيب تموت، فهذا أمر يحتاج إلى نفكر فيه مليح ونتعاون مع الجهات المعنية باش إن شاء الله نعيش عصرنا ونحافظ على ديننا. آخر سؤال، آخر سؤال، هل يجوز إعطاء الزكاة لتارك الصلاة؟ إذا كان تارك الصلاة هذا يؤمن بها ويصلي ويترك، ماشي عمره ما دار وجهه للقبلة، يصلي ويترك، ولما تعطي له الزكاة راح تجبدوا الصلاة إن شاء الله، أعطي له الزكاة. أما تعطي له الزكاة يزيد يتلف، يزيد يولي ما يصومش، بعد يقول لك الحج هذا ما نستعرف به، تعطي له هذا ما تعطيلوش. فإذا كان باش تجبدوا للدين معليش. بارك الله فيكم، أسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.